بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على المسألة السادسة: نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد، ولا مهر لها ولا ميراث، وهي رواية زرارة رحمه الله عن أحدهما. هذه المسألة يتعرض المصنف فيها إلى نكاح المريض، والكلام في هذه المسألة يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى هو ما ذكره المصنف من أن نكاح المريض مشروط بالدخول. وقع الكلام بين الفقهاء بأن شرط الدخول بالنسبة إلى نكاح المريض هل هو شرط لصحة النكاح أو هو شرط للزوم النكاح وترتيب آثاره. قد تقدم علينا في كتاب المعاملات كثيرا الفرق بين شرط الصحة وبين شرط اللزوم، فليطلب من هنا. أعيد شنو؟ لا يطول، خل وقت ثاني أفضل لأنه الطول مثلا. تقدم في باب الطلاق، تقدم في باب النكاح، في أكثر من أمرين. فوقع الكلام أن هل هذا شرط للصحة أو شرط للزوم. الشهيد الثاني في المسالك بين هذا المطلب وقال بأن شرط الدخول بالنسبة إلى نكاح المريض المصاب بمرض الموت شرط في اللزوم وترتيب الآثار، لا شرط في صحة العقد. فالمريض، نقول للمريض إذا لم تدخل لا نرتب آثار العقد من المهر ومن الميراث، أما أن العقد صحيح بمجرد الصيغة، بمجرد أن يقول المريض لزوجته التي ستكون زوجته تحقق إيجاب وقبول من طرفهما، تحقق ما تحقق العقد، فالعقد صحيح. إلا أن آثار العقد ومن آثار العقد المهر ومن آثار العقد الميراث متوقف على الدخول، لا أن الدخول شرط لصحة العقد، بل العقد يصح بمجرد الإيجاب والقبول بين الطرفين. لماذا يا شهدنا الثاني تقول ذلك؟ لماذا الدخول هو شرط لترتيب آثار العقد من المهر والميراث لا شرط للصحة؟ قال: وإلا يلزم الدور، بعبارة وإلا دار، هكذا يقول دار، يلزم الدور. كيف يلزم الدور؟ ما هو لو قلنا بأن الدخول شرط لصحة العقد يلزم الدور، لماذا الدور؟ نقول كل دور يحتاج إلى مقدمتين: ألف يتوقف على باء، وباء يتوقف على ألف. فإذا أردنا أن نبين الدور لابد أن نبين مقدمتين. فحينئذ نقول لا إشكال ولا شبهة أن الدخول مشروط بصحة العقد. هل يصح الدخول بدون كون العقد صحيحا؟ هل يصح أن الإنسان يدخل على مرأة حتى لو كان العقد باطلا؟ لا يصح. إذن لا إشكال ولا شبهة أن الدخول في المرأة متوقف على صحة العقد، وإلا لو لم يكن العقد صحيحا بأن كان باطلا لا يصح الدخول ولا يجوز الدخول. هذه هي المقدمة الأولى. إذن المقدمة الأولى أن الدخول متوقف على صحة العقد. المقدمة الثانية: لو كان صحة العقد متوقفة على الدخول حسب ما تقولون للزم أن يقال كما هو واضح صحة العقد متوقفة على الدخول، صحيح؟ إذا قلنا بأن صحة العقد متوقفة على الدخول هذه المقدمة الثانية، وهنا قلتم بأن الدخول متوقف على صحة العقد فيلزم الدور، واضح يلزم الدور كيف؟ نقول الدخول متوقف على صحة العقد وصحة العقد متوقف على الدخول فيلزم الدور، وكل ما لزم منه الدور فهو باطل. إذن بطلان هذا الدور من أين أتى؟ هل أتى من المقدمة الأولى أو المقدمة الثانية؟ أتى من المقدمة الثانية. ليش؟ لأن المقدمة بديهية، كون الدخول مشروط بصحة العقد هذا أمر بديهي واضح، العقد باطل ما يصح فيه الدخول. فحينئذ قولكم بالمقدمة الثانية بأن الصحة متوقف على الدخول باطل، فلا بد أن يقال بأن اللزوم متوقف على الدخول، واضح؟ هكذا ذكر الشهيد الثاني في بيان المطلب. فإذا النتيجة النهائية بأن الدخول ليس شرط في صحة العقد، بل العقد صحيح بمجرد الإيجاب والقبول، غايته أن الدخول شرط للزوم العقد لترتيب آثار العقد من المهر ومن الميراث. هذه هي النقطة الأولى في هذه المسألة. النقطة الثانية في المسألة، لو فرضنا بأن الزوج أو الأصح أن تقول المريض، لو فرضنا بأن المريض مات في مرض الموت قبل الدخول، قبل أن يدخل بهذه المرأة مات، فما هو الحكم المترتب على موته؟ فهل الزوجة أو المرأة ترث هذا المريض أو لا ترث هذا المريض؟ المصنف يقول المرأة لا ترث في هذا الفرض المريض. ليش؟ لأن الإرث متوقف على الدخول، فلو مات قبل الدخول لم يتحقق شرط الإرث فلا إرث. كذلك أيضا نحن نضيف، هو أيضا يعني أذكر هذا أيضا، لا مهر. الزوجة لا تقول أنا أطالب، المرأة لا تقول أنا أطالب بالمهر، وحيث أن الزوجي وهو المصاب بمرض الموت لم يدفع لي المهر، فيكون هذا دينا يخرج من التركة. يقول لا، نقول إذا لم يتحقق الدخول فلا تترتب آثار العقد من المهر ومن الميراث، فلا مهر ولا ميراث. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة لم يتعرض لها المصنف، لو فرضنا بأنه المرأة ماتت في مرض الموت، ماتت في مرض الموت زوجها اللي مصاب بمرض الموت، يعني المصاب بمرض الموت تزوج امرأة وعقد عليها ولم يدخل بها. ومرض الموت يعني لا كل مرض الموت، لا مرض الموت واضح، هي الصلاح مرض الموت. خب هكذا السؤال، لو فرضنا بأن الشخص عقد على امرأة وكان هذا الشخص مصاب بمرض الموت، كنا فيما سبق نقول هو مات قبل الدخول، الآن نقول لا هي ماتت قبل أن يدخل بها، أراد أن يدخل بها في مرض الموت، هي ماتت، إذا ماتت هي فهل يرثها بلحاظ أنها زوج لها أو لا؟ واضح الفرق؟ هذا لم يتعرض لها المصنف. هنا خلاف بين الفقهاء. كثير من الفقهاء قالوا، كثير من الفقهاء قالوا بأنه أيضا في هذه الحالة لو ماتت هي هو لا يرثها. نفس الأحكام، نفس الأحكام. لماذا؟ لأن الدخول شرط لترتب آثار العقد، الدخول شرط للمهر والإرث، فإذا مات أو هي ماتت قبل الدخول لم يتحقق الدخول بالأثر، صحيح؟ لم يتحقق الدخول، فإذا لم يتحقق الدخول لم يتحقق شرط الإرث، فلا توارث بينهما، لأن الإرث مشروط بالدخول، الإرث مشروط بالدخول، فلو مات هي لم يتحقق الدخول في النتيجة، وإذا تحقق الدخول ما في إرث، والنية لا تكفي. هاي بعض الفقهاء، قال بعض الفقهاء يقولون لا، يقولون قولك بأن أنا بس باب إشارة، قول آخر في المسألة يقول أنت تقول بأنه شنو تقول عيد الشايخ على ذلك العراقيين في الحساب، ماذا تقول؟ تقول بأن الدخول الإرث مشروط بالدخول، كلام صحيح ده، إرث الزوج مشروط بالدخول، لا الإرث مشروط بالدخول، فهي مغلطات. أنت تقول بأن الإرث مشروط بالدخول وحيث لا دخول فلا إرث، نقول من قال لك بأن الإرث مشروط بالدخول؟ إرث الزوج لزوجته، إرث المريض لزوجته مشروط بالدخول، لا العكس، لا أن إرثه لها مشروط بالدخول، واضح؟ فبعضهم قال فالإرث مشروط بالدخول، كلام صحيح، إرث الزوج إرث المريض لزوجته مشروط بالدخول. فهنا قولين في المسألة، المصنف لم يتعرض إلى ذلك. شيخ المسألتين بس المسألة الأولى له أحيان هذا الاصطلاح في الفقه، أي ما كان تشوف إذا أصيب بمرض، إذا طلق في المرض، يعني تقول مرض الموت، هذه ألام أحدية يعني كل مرض موت، ما له علاقة مرض السخونة أو مرض في مثلا حمى أو. المسألة الثانية مسألة طبية، إن الحين هذا الشخص مصاب بمرض الموت، كيف إنه يفكر يسوي هالعمل مع إنه بيزيد من مرضه؟ لا بالعكس، قد يزيد قوته ونشاطه، لأن الإنسان إذا كان تعبان أو مريض إذا فرغ يزداد نشاطه. تتزوج تعب إن شاء الله. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة خلنا نقرأ المطلب، يقول نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات، شرحنا أن هذا النكاح شرط لزوم وشرط صحة، فإن مات تقدير الشيخ ما يصير؟ نعم يصير تقدير. تقدير ماذا؟ نكاح المريض مشروط معناه تقدير الشيخ يصير مع من؟ صحة نكاح المريض يعني لزوم نكاح المريض مشروط بالدخول. يقول فإن مات، من اللي مات؟ المريض في مرضه ولم يدخل، ليش قال مات في مرضه؟ هذه قيد في مرض مهم، وإلا لو كان مصاب بمرض الموت، هل أثني يا مرض السيد، إذا كان مصاب بمرض الموت وعقد على امرأة فثم شوفي ثم مات، فمات بعد البر، إذا مات من غير مرض الموت، فإذا مات بعد البر هل نطبق أحكام مرض الموت أو لا نطبق أحكام مرض الموت؟ نقول لا نطبق أحكام مرض الموت. ليش؟ لأن المدار مو على لحاظ زمان العقد، هل هو مصاب بمرض الموت أو لا، في لحاظ زمان وفاته، وفي وفاته لم يكن بمصاب بمرض الموت. سؤال ثاني لكم، حذو لو كان مصاب بمرض الموت، ألف، أمراض الموت كثيرة، أصيب بمرض الموت ألف فعقد على هذه المرأة ثم شوفي من هذا المرض وتلبس بمرض آخر هو مرض للموت فمات من ذاك المرض، واضح السؤال؟ لا مدة يعني هكذا، هو في سنة 2000 كان مصاب بمرض الموت كدائي، خب فعقد ثم شوفي وفي عام 2000 هي عام 2001 صار 2002 مريض 2003 الحمد لله سنة شافي حتى لو جاء مرض آخر بمرض الموت. فعندما أصيب بمرض آخر بمرض الموت توفى ولم يدخل بها، هل تشملها أحكام أو لا؟ أو أنه هنا المسألة لابد أن يموت في المرض الذي قد أنشئ العقد به؟ هذا سؤال نكاح المريض بس هذا الجواب. كيف؟ يعني إذا كان مريض ونكاح نحن مرض الموت شو بعدنا؟ جاء مرض ثاني إحنا ما علينا المرض ثاني، هذا المرض لا هذا مريض وياه. هذا مريض وياه. هذا مريض وياه. ما علينا بعد جاء مرض ثاني. فهذا يعني لوحة يطرح رأيه، يعني ده احنا نبي اراء مراجع اوافق اراء بحث علمي نريد ما في جواب على كل احتمالات، يعني تقول احتمالات اذا تقول احتمالات بس قائمة على احتمالات. فان مات في مرضه، ان مات في مرضه والا لو برئ وشوفي ومات حال الشفاء جيد فما في اشكال. قال ولم يدخل، فإن مات في مرضه ولم يدخل فحال كوني لم يدخل بها بطل العقد، ولا مهر لها ولا ميراث. واضح؟ لا مهر لها ولا ميراث، لأن المهر والميراث مشروط بماذا؟ مشروط بالدخول. قال المصنف وهي رواية زرارة رحمه الله عن أحدهما عليهما السلام. وش يقصد وهي رواية؟ نقول هذا الحكم مقتضى رواية زرارة. خب ما هي رواية زرارة؟ وهي يعني بهذا المعنى رواية، لا أن هذا نص رواية زرارة، هذا في معنى رواية زرارة، والرواية هي كذلك هذه الرواية، هذا نص الرواية. قالت الرواية هكذا: ليس للمريض أن يطلق، هي حكم في بعض من جزاءات المريض المصاب بمرض الموت، هل له أن يطلق أو ليس له أن يطلق؟ هنا الرواية تقول ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج. واضح؟ له أن يتزوج ليس له أن يطلق. خب قال للمريض أن يطلق، ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج، فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز، يعني فهو لازم، جائز معنى لازم، الجواز معنى اللزوم، يأتي في اللغة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز يعني لازم، جاز عليه يعني لزم عليه ونفذ عليه، ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل. هنا فسر العلماء البطلان بمعنى أنه ماذا؟ أنه لن تأتيكم إن شاء الله شرط متأخر، أخذتوا شرط متأخر في الأصول، أي تفصيلنا في الأصول. خب ولا مهر لها ولا مهر، هذه هي الرواية. خب لماذا قال وهي رواية زرارة؟ لماذا لم يذكر الحكم؟ الشهيد الثاني في المسألة قال بأن الشيء أن المحقق عبر بهذا التعبير ولم يكتفي بنقل الفتوى، هذا يشعر بأن المصنف متردد في الفتوى. الشهيد الثاني يقول بأن المحقق عندما نقل الفتوى وقال وهي رواية زرارة، هذا الكلام يشعر بأنه متردد في الفتوى. خب لماذا ما هو وجه التردد في الفتوى؟ وجه التردد في الفتوى بأن هذا الحكم خلاف القاعدة، لأنه إذا كان النكاح صحيحا وجاز الدخول، والدليل على كون النكاح صحيح أنه يجوز الدخول، فمقتضى حكم، فالمقتضى القاعدة بأن النكاح صحيح هناك مهر وهناك إرث، لأن الإرث والمهر غير مشروط بالدخول. واضح؟ المهر والإرث مشروط بصحة العقد. نعم تمام المهر مشروط بالدخول، تمام المهر مشروط بالدخول، لكن أصل المهر، أصل ثبوت المهر وأصل الميراث غير مشروط بالدخول، فهذه المسألة خلاف القاعدة. ولهذا لما كانت المسألة خلاف القاعدة احتاج المصنف أن يعلل، لأنه درستم في البلاغة بأنه إنما يصح التعليل إذا كان الشيء خلاف القاعدة، وإما إذا كان الشيء وفق القاعدة لا تقول ما هي العلة، هل تقول لماذا كانت النار محرقة؟ قالوا ليش؟ أن النار لازمة للإحراق. ليش يكون الإنسان ناطق؟ درسنا في المنطق، هل صح السؤال؟ لماذا الإنسان ناطق الذاتي لا يعلل؟ صحيح، حتى هذا يطلع له الجزء الثالث، الذاتي لا يعلل. لا تسأل، لا تقول لماذا كان الإنسان ناطقان، لماذا كانت الشمس حارتان، لماذا كان الثلج باردان، لماذا كانت الأربعة، لماذا كانت الأربعة زوجان، لماذا كانت الثلاثة فردان؟ السؤال الذاتي لا يعلل. فإذا كانت الحكم على خلاف مقتضى القاعدة لا لا يعلل. فالمصنف الشهيد الثاني يستظهر، الشهيد الثاني يستظهر من هذا التعبير بأن المصنف يظهر أو يشعر بماذا؟ يشعر بأنه متردد في المسألة، لا يجزم، يشعر فرق بين الإشعار وبين الظهور وبين النص وبين الجزم. شوف الفقهاء فتعبر يشعر، فتعبر ظاهر، فتكون صريح. وش الفرق بين الصريح؟ ما هو الفرق بين الصريح والظاهر والإشعار؟ ابحثوا عنه، هاي ابحثوا عنه، ممكن شيء نطرحه بعد إنه خلص الشهيد إشعار. قال قال وهكذا المصنف قال أنه عندما ذكر وهي رواية قال هذا يشعر بأن المصنف متردد، ما قال أن هذا يظهر من المصنف أنه متردد، قال يشعر. ما هو الفرق بين الإشعار عشان تستفيدون أكثر؟ ما ممكن شيء تحصلونه بارز، أفضل لا يقول البحث بعد الطلب خير من المنساق بلا تعب، هي في البلاغة يقولون هكذا قضية عقلائية، الحاصل بعد الطلب بعد البحث خير من المنساق بلا تعب. أنا أعطيك معلومة بارزة عقب نص ساعة عقب ساعة أو يوم تنساها، لكن لن تبحث عنها وتحص عنها تركيزه في الذهن. فما هو الفرق بين النص والظاهر والإشعار والإجمال بعد؟ يلا شيخنا مقتضى الرواية الرواية اللي تفضلت منها ما قال لا ميراث له ولا نصر، بس قال غير جائز. أقول ما كملت الرواية شيخنا. وسيدنا وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث. نعم لا لا تستحقه فلا يجب عليها أن ترجعه. نعم. خب هذا تمام الكلام في هذه المسألة السادسة. خب المقصد الثالث في الميراث في الولاء الآن أخذه كما قلنا، نذهب إلى اللواحق. قال النظر الثالث ها؟ النظر الثالث وأما اللواحق وهي أربعة فصول. الآن المصنف بعدما انتهى من الأرث بالنسب والأرث بالسبب بقسمين الزوجية والولاء، يشرع المصنف في فيان بعض اللواحق. وقد فرقنا سابقا بين لواحق تعبير باللواحق والتعبير بنفس الأرث، هناك في فرق بين المانع ولواحق لواحق المانع. تقدمت بعض المطالب في لواحق المانع تذكرون، قلنا سيأتي من المصنف أن يفصل. هنا المصنف يبحث عن اللواحق، لواحق مسائل الأرث، قد تقدم كثير من هذه ما تقدم، لكن الآن يفصلها في البحث. قال وهي أربعة فصول. الفصل الأول في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. إذا لاعن الزوج زوجته كما تقدم في باب اللعان، فإن هذا اللعان تترتب عليه مجموعة من الأحكام. اللعان الحاصل بين الزوج والزوجة يترتب عليه مجموعة من الأحكام، من الأحكام الحرمة المؤبدة كما ذكرنا، إذا لاعن الشخص زوجته صار تحرم عليه مؤبدة. ومن آثار ذلك انقطاع النسب بين الملاعن عن الزوج وبين الولد الملاعن. قال هذا ليس بولدي، هذا ليس من فراشي، واضح؟ فيلعن بالطريقة التي ذكرناها أربع مرات، أربع مرات تقديم وتأخير في صورة التفصيل التي ذكرناها. فإذا تحقق اللعان بين الطرفين انقطعت النسبة بين الملاعن وبين من؟ وبين الولد، واضح؟ فلا يكون هو أبوه شرعا، تنتفي عنه العلقاء. فحينئذ يقع الكلام في هذا الولد لو مات من هو الذي يرثه؟ أقول الجواب سهل، بسبب اللعان صار هناك العلقة بين الشخص وبين الأب الذي مفروض أبان تجوزا، نقول أب كان أبا يعني أو أب تجوزا، خب انقطعت هذه العلاقة فلا يرث هذا الولد إذا مات من يتقرب من جهة الأب، لا الأب ولا من يتقرب من جهته، فالأب لا يرث هذا الولد والأعمام لا يرثون هذا الولد وأجداد الأب لا يرثون هذا الولد والأخ للأب لا يرث هذا الولد. كيف يعني أخ الأب لا يرث هذا الولد؟ عشان يتضح المطلب، لا الأخ للأب، الأخ مو أخ الأب، أخ للأب. كيف أخ للأب؟ مثلا لو فرضنا بأنه هذا هذه المرأة أتت بولد وبعد ذلك قام هذا الشخص الذي هو المفروض أبوه قام ماذا ولاعنه، قام هذا الشخص مثلا وتزوج بمرأة فأتت بولد، خب لو لم يكن هناك لو لم يكن هناك لعان ما هي العلاقة بين هذا الولد وهذا الولد؟ أخوان لأب، صحيح، لكن لما صار اللعان قد انقطعت العلاقة بينهما فلا يرث أحدهما الآخر، واضح؟ خب إذن خلاصة المطلب بأنه بسبب اللعان تنتفي العلاقة بين من؟ بين بين الولد وبين من؟ وبين هذا وبين هذا الملاعن، فلا يرث هذا الولد كل من يتقرب إليه من جهة هذا الأب، سواء هو أو من يتقرب إليه أعمامه، فالأعمام لا يرثون هذا الولد يعني يتقربون إلى الولد عن طريق الأب، صحيح، والإخوان أيضا إخوانه لأبيه لا يرثونه والأجداد للأب لا يرثونه، يعني كل لا يرث كل ما موجود معلوم كل ما موجود، واضح المطلب سهل. فمن يرثه الآن يصنف ابحث في هذه المسألة، قال يرث ولد الملاعنة ولده، مو يرث ولده، مو الكلام في الولد من هو يرث، الكلام في من هو الشخص الذي يرث هذا الولد، لو مات الولد من هو الذي يرثه، كلامنا في وارث الولد، واضح كلامنا في لا أنه يرث ولده أو يرث ولد الملاعنة، يرث ولد الملاعنة ولده وأمه، واضح نعم ولد ولده وأمه، نعم لو كان هذا عنده ولد هذا لا هذا مثلا قد لاعنه من نقول أباه تجوز الله لاعنه أباه بعد ذلك كبر تزوج جاب بولد فعنده أب وعنده أم وعنده كان أب يعني، خب من الذي يرثه إذا مات؟ يرثه من؟ يرثه ولده ويرثه أمه، أما الأب قد انقطعت العلاقة بينه وبين بسبب الملاعنة. الأخ الذي يكون من جهة الأب والأم، يعني لو أن هذا الشخص أتى بولد ثم جاء بولد آخر والثاني هو الذي وقع عليه الملاعنة، نعم، ألا يمكن أن نعتبر أن هذا أيضا ولد؟ سيأتي أنه إذا كان الأخ لأب وأم وذاك أخ لأم تنقطع نسبة من جهة الأب فيكون أخ لأم مع أخ لأم، كما سيأتي بعد ذلك في مسألة رقم مسألة الأولى، لو عبرة بنسب الأب هنا فلو خلف أخوين أحدهما لأبيه وأمه والآخر لأمه فهما سواء، سيأتي تفصيل ذلك في هذه المسألة. قال يرث ولد الملاعنة ولده وأمه، فإذا مات ولد الملاعنة من هو الذي يرث؟ ولده وأمه. خب للأم كان كالقاعدة، الأم شخص توفى وعنده أم تأخذ كم، وعنده هذا ولد تأخذ السدس، للأم السدس وللباقي الولد والباقي للولد، خب هذا الولد تارة ذكر فقط تارة أنثى فقط تارة ذكر وأنثى، فإن كان ذكر فقط أو أنثى فقط فيأخذ الباقي ماذا؟ يأخذ الباقي اللي كان كامل يعني اللي كان واحد، إذا ذكر وأنثى فلذكر يمثل حظ الأنثى، يعني ما في شيء الآن تطبيق المسائل العادية، والباقي للولد كم الباقي؟ خمسة أسداس، للذكر سهمان وللأنثى سهمان، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو لم يكن هناك ولدون، يعني لم يكن هناك ولد لولد الملاعنة، يعني هذا الولد الذي هو قد لوعن توفى ولم يوجد إلا ولم توجد إلا أمه، من هو الذي تأخذ المال؟ تأخذ المال أمه، بعضه بالرد بعضه بالفرض وبعضه بالرد. فالأم ترث المال مع عدم الولد بالفرض كم؟ ثلث، والباقي حيث لا يوجد غيرها تأخذه، والباقي لها بالرد، فثلث بالفرض وثلثين بالرد. ولو لم يكن ولد، يعني لو لم يكن هناك ولو لم يوجد ولد، تكون يعني يوجد كانت تامة، ولو لم يوجد ولد لولد الملاعنة كان المال لأمه. كيف المال؟ يعني كان جميع المال لا استغراقية، كان المال يعني جميع المال لأمه. كيف؟ الثلث بالتسمية بالفرض والباقي بالرد. وفي رواية، هناك رواية تدل على أنه إذا مات ولد الملاعنة ولا يوجد وارث سوى الأم، الأم تأخذ الثلث بالفرض والباقي يكون للإمام، هكذا جاءت الرواية، وهذا الحكم يخالف ما ذكرناه الآن، يخالف القواعد، صحيح؟ ولهذا قال المصنف وفي رواية تاريخ الثلث في أي فرض؟ فرض الأخير، يعني لو كان لو لم يكن ولدون يعني فقط هناك الأم، قال وفي رواية تاريخ الثلث والباقي للإمام. هناك رواية تدل على ذلك، هذه الرواية من عمل بها؟ قيل بأن الذي عمل بها فقط الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق عمل بهذه الرواية، وهذه الرواية رواية صحيحة السند، وهي صحيحة زرارة، صحيحة زرارة، هذه الرواية صريحة تدل على هذا المطلب بوضوح، فلا أحتاج لنقلها، صريحة في المطلب، وهي صحيحة السند، صحيحة زرارة. لكن مع كونها صحيحة السند العلماء لم يعملوا بهذه الرواية وتركوا العمل بها، ولم يعمل بها إلا من قلنا إلا الشيخ الصدوق، بل أن الشيخ الصدوق نفسه قد عمل بها في حال حضور الإمام، يقول هذه المسألة خاصة بحال حضور الإمام، لو كان الإمام حاضر مو في زمان الغيبة، يعني هذه الرواية ناظرة إلى حكم حضور الإمام لا إلى زمان الغيبة، وإلا في زمان الغيبة لا تأتي هذه المسألة، بل يكون الباقي لمن؟ للأم، لا إلى وارث الإمام أو النائب عن الإمام هو الحاكم الشرعي. فحتى العامل بها وهو الشيخ الصدوق قيد العمل بها في وين؟ في حال حضور الإمام. هو يقول بأن هذه الرواية خلاف القاعدة قدر المتيقن منها، بأنه ناظر إلى حال الحضور. يعني في الرواية خلاف القاعدة؟ لا، هو يستظهر من بعض العبارات في الرواية. الرواية إذن خلاف القاعدة ولم يعمل بها إلا الشيخ الصدوق. خب نفس الرواية عللت صفة التعليل، هنا شوف وش الرواية قال والباقي للإمام، ليش؟ لأنه الذي يعقل عنه. وش يعني لأنه الذي يعقل عنه؟ حد يقدر يفسرها؟ تعليل الإمام يقول الباقي للإمام ليش؟ لأنه هو الذي يعقل عنه. وش معنى التعليل؟ العاقل يعني يضمن له ذي أن قتله مثلا هذا الشخص خطأ مثلا يسمونه عاقل. وش معنى العاقلة؟ يقوم مقام من يقوم من يفعل يعني يقع في عنقه يفتح هذا العنق هذا من يعني يدفعون يده إذا لم يتمكن. وبحل جواب آخر وش معنى ذلك؟ نعم نفسي يقوم مقام الشيء يعني يؤدي جنايته. خب المراد قريب ما ذكرتمه بس صياغة أخرى. خب الإمام يقول بأنه هكذا الإمام معلل، عشان نربط بين التعليل الباقي، ليش الباقي للإمام؟ لأنه يعقل. ما هو الربط بين العلة والمعلل؟ القاعدة هناك ذكروا بأن الإنسان إذا فعل جناية، هذه الجناية تارة تكون خطئية وتارة تكون عمدية وتاتا تكون شبيه بالعمد، وقد شرحنا هذه الاصطلاحات الثلاثة في باب الكفارات عشان تذكرون، ذكرنا الفرق بين العمد وشبيه بالعمد والخطأ. خب، فحينئذ قال الفقهاء بأن الشخص إذا فعل جناية خطأ عليه الدية للمجني عليه، صحيح؟ خب، من هو الذي يدفع الدية؟ هل هو يدفع الدية من كيسه المبارك؟ نقول لا، عاقلته هي التي تدفع الدية. وقد ذكرنا في بعض المطالب، ما أعرف في الأرض أو هناك، ما هو المراد من العاقلة، وقد ذكرنا هنا الظاهر، وقلنا أن هناك خلاف في تفسير العاقلة. فيرجع إلى ذاك المطلب، كثير منهم قال العاقلة هو من يتقرب من جهة الأب، اللي هو عصبة الأب، صحيح؟ ذكرنا في بحث العصبة في باب الإرث، تذكرت الآن باب العصبة، ذكرنا باب العصبة، ذكرنا باب العصبة، ذكرنا عصبة عصبة الشخص والمراد من العصبة وكذا، ذكرنا هذا الكلام. شيخنا يرد إلى العاقلة العمل إذا كان هما هذا الشيء، لا مطلقا الإمام قال أن العاقلة هي التي تأخذ يجب عليها دفع الدية. خب، هذا ولد الملاعن المفروض حسب القاعدة، تفت في كثرة حسب القاعدة، من هو العاقلة التي تدفع الدية؟ الأب والمتقربين من جهة الأب، والمفروض أنه قد انقطعت في هذا ولد الملاعنة إذا فعل جناية. خب، لا عاقلة له لأنه لا أب له ظاهرا، فالأب لا وجود له، وكذا المتقرب من جهة الأب الضرورة بالتبع، فمن هي عاقلته؟ واضح المطلب؟ قال الإمام بأن عاقلة ولد الملاعنة من الإمام، فلما كان هو عاقلته فهو يرثه. خصوصا يتقرب من جهة كلهم في كلام أنه ذكور لو إناث، قلنا بعضهم قال الذكور الذين يتقربون من جهة الأب، نعم. خب، قال لأن واضح التعليل، واضح العلاقة بين التعليل والمعلل، ليش الباقي للإمام؟ نقول لأن الذي يضمن العاقلة هو الذي يأخذ الدية، فالأعمام والأعمام المتقربين من جهة الأب استحقوا الإرث كما في بعض كما يذكرون بعض الفقهاء، لأنهم العاقلة، فلما كان هم العاقلة يستحق الأرض، هنا الإمام هو العاقلة فيستحق الأرض. والله قال لأنه يعني أن الإمام الذي يعقل عنه، يعقل عن ولد الملاعنة. قال والأول أشهر، ليش أشهر؟ لأنه هذه الرواية التي نقلها الشيخ الصدوق صحيحة السند، لكن لم يعمل بها الفقهاء، وهي أقوى سند ترى من رواية المشهور. هذه الرواية في لحاظ السند أقوى، لكن العلماء ما عملوا بها، هذا يكشف على أنه لا يمكن العمل بها، لأن العلماء هجروها، وكلما زادت الرواية صحتان وقوتان سندان، والعلماء لم يعملوا بها تزداد ضعفان كما قلنا. يقول ومع عدم الأم والولد، إذا عدمت الطبقة الأولى، من الذي يرث في الطبقة الثانية؟ ومع عدم الولد أم والولد يرثه الأخوة، يا أخوة، الأخوة للأم، لأنه قد انقطعت العلاقة بينه وبين الأب، فلا إخوة له للأب حقيقة. أو الأبوين الذين هم بمثابة الأخوة الأم. نعم، الأخوة الأبوين يعني الأخوة الأم. خب، فيرثه الأخوة للأم لا للأب، واضح؟ لأنه قد انقطعت العلاقة. وأولاد الإخوة، أولاد الإخوة للأم، والأجداد للأم. خب، أما الأجداد للأب لا يرثونه، واضح؟ لأن قد انقطعت العلاقة بينه وبين الأب، فلا أب له، فلا أجداد له. نعم، حتى الأم إذا لا عن الزوج لا أنسى اللعان من طرف الزوج، يا سيدي، لا من طرف الزوجة. قال والأجداد لها والأجداد للأم. المقصود شيخ أنه إذا تلاعنا كلاهما، يعني كل واحد تلاعنون والتلاعن من طرفين، ما في لعان من طرف واحد، اللعان كله من طرفين. ذكروا بعض الأحيان أنه من طرف الزوج، يعني غير إذا أكل، يعني الزوج وأصر الزوج، اللعان معناه أنه جئتي الزوج وزوج يقول لزوجتي هذا الولد ليس لي، هذا الولد حرام، فيحصل تلاعن في صحر مام أبدية بين الطرفين. يعني أقصد أنه مثلا زوجة توافقه، فحتى لو أقرر، إذا إقرار ثاني ما له علاقة باللعان، إقرار لأحكام أخرى غير مسألة اللعان، لازم تلاعن بين الطرفين. إذا تلاعن الزوج ده ما في الطرفين ما يصير، ولهذا صيغة التلاعن طرفين إيجاب وقبول، فباب اللي عن هناك ذكرنا مفصلا. يقول والأجداد للأم وإن علوا، ويترتبون الأقرب في الأقرب، الأجداد للأم ثم الأجداد، هكذا طبقة ثانية طبقة ثالثة طبقة رابعة حسب خمس مراتب الأرض. ومع عدمهم يعني ومع عدم الطبقة الثانية يرثهما يرثوه الأخوال والخالات وأولادهم لا الأعمام، لأن الأعمام من جهة ماذا؟ أعمام الميت من جهة أبيه. خب يرثه الأخوال والخالات وأولادهم. خب بعدين على ترتيب الإرث، خب إذا عدم الأخوال والخالات وأولادهم من يأتي بعدهم؟ خولة الأم وأعمام الأم. في مشكلة في أعمام الأم؟ ما في إشكال في أعمام الأم. بل في الطرف الثاني إذا عدم الطبقة الأولى نأتي نقول هكذا، نقول أخوال الأم وخالات الأم وأعمام الأم وعمات الأم أيضا. خب لأن عمات الأم لا علاقة مع عمام الأب، عمات الأم واضحة. على ترتيب الإرث يقول وفي كل هذه المراتب يرث الذكر والأنثى سواء. ليش؟ لأن كلهم يتقربون من جهة الأم، وإذا كانوا متقربين من جهة الأم فيأخذون الأموال بالسوية. وش يقصده في كل هذه المراتب؟ في المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة. أما المرتبة الأولى للذكر مثل حظ الأنثيين كما قلنا بأنه لو كان عنده ولد، ولد الملعن عنده ولد، هنا جميع متقربين من جهة الأم يعني طبقة ثانية وطبقة الثالثة، لأن هناك متقربين من جهة بعد أولاده متقربين من جهة الأم. واضح؟ يرث الذكر والأنثى سواء. ليش؟ القرابة من جهة الأم. فإن عدم قرابة الأم، أصلا ما عند أصلا قرابة في كل طبقات الثلاث، يعني لا عنده الطبقة الأولى يعني ليس عنده أم، الطبقة الثانية والطبقة أيضا ليس عنده أشخاص متقربين من جهة الأم، فماذا تصل النوبة؟ يقول فإن عدم قرابة الأم أصلا حتى لا يبقى لها وارث وإن بعد فميراثه من؟ فميراث هذا الولد للإمام. خب هنا تفتو ليس مراده، إذا تفتو عبارة مهمة قد يتوهم شخص من العبارة بأنه إذا انقطعت المراتب الثلاث من النسب تصل مباشرة النوبة إلى الإمام، مع أنه عندنا معتق ضامن جريرة صحيح وهو قبل الإمام، مراده للإمام إذا لم يوجد حتى معتق ضامن جريرة، وإلا لو وجد معتق ضامن الجريرة تصل النوبة إليه، ما تصل النوبة. ولهذا قال حتى لا يبقى لها وارث وإن بعد، يفصل وإن بعد أي لا يوجد له حتى هذا السبب من معتق ومن ضامن جريرة، حتى لا يبقى لها وارث وإن بعد فميراثه للإمام. مقدار الفرد يعني مثلا إذا كان فرد أو شخص ما عنده لا خالات لا أخوال خالات ولا كذا، لكن ينتمي إلى قبيلة مثلا قبيلة مثلا بني إسرائيل، لا قلنا هذا لابد من صدق النسب عرفا، وإلا كنا أخوان لبني آدم وكل بني هاشم أخوان لبني هاشم صحيح، إذا ما تستيقظ أخذ كل أخوان لبني هاشم، لا بد من صرف ماذا؟ لا بد من صرف عرفان يقال بأن هذا عمه هذا ولد عمي، إذا بعد بحيث أنه العرف يقول هذا لا يتحقق بينه نسبة، وإن كان بالبعد ثم ولد عمه بالحاضر النسب النهائي. نعم عدم العرف، لا بد من إحراز أنه هذا يعرف عند الشك الأصل عدم العرف. يقول والزوج والزوجة، خلنا خلف العبارة سهلة، قال والزوج والزوجة، أنت قلت هناك مولانا العزيز أيها المحقق يرث ولد الملاعنة ولده وأمه، أين زوجته؟ ولو كانت هي مرأة أين زوجها؟ قال والزوج والزوجة، أنا أخرتهم لأن يشتركون في كل الطبقات. قال والزوج والزوجة يرثان نصيبهما مع كل درجة، يعني زوج من؟ زوج ولد الملاعنة، يعني وزوجة ولد الملاعنة، هناك الولد أنثى هنا الولد ذكر، والزوج والزوجة يرثان نصيبهما مع كل درجة من هذه الدرجات، يعني جميع مراتب الأرض الثلاث. واضح؟ كيف؟ قال خب النصف للزوج والربع للزوجة مع عدم الولد، واضح حسب القاعدة. ونصف ذلك يعني نصف النصف ونصف الربع مع الولد. نصف النصف كم؟ ربع. نصف الربع ثم ذكرون هاي نصف هو نصف نصف ونصف ذلك معه مع الولد. وهل يرثه وقرابة أمه؟ يأتي عليه الكلام صلى الله عليه وسلم. سافر سافر وجاب الحجمان جاي بشعر سافر.